بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأزحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أصحاب